وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وكفى ذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء لجعلهم أمة واحدة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم ولو شاء أم اتخذوا من دوني أولياء وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله صدق الله العظيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ليس كمثله شيء كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير ليس كمثله شيء فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط لمن يشاء ويقدر ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء له مقاليد ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليل السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه Yeah. إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع إن النبي صلى عليه فلذلك فادع كما أمرت واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت فلذلك فاض واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله من وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فدع فلذلك يا فدى واستقم كما أمرت وقل آمنت بما أنزل الله فلذلك فدع واستقم كما أمرت الله يجمع بيننا الله الله الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله الله الله ربنا وربكم الله وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لا حجة بيننا وبينكم الله الله الله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا يا الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الاذاعي القارب اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تليفونيا 21-80-425. نقلنا لكم على أحدث مكبرة الصوت لصاحبها الحج سليم المه الشهير والمقيم بصف زريق مركز زيار بني، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الديزل الكبرى لصاحبها الحج يونس عبد الهادي الشهير المقيم بالملمون مركز السنبلاويين بمحافظة التقالية، كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية الحج وهب محمود حسين الشهير المقيم بالبشنيني مركز السنبلاويين بمحافظة التقالية.